الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس شرح ألفية الإمام العراقي رحمه الله تعالى في السيرة النبوية الشريفة إلى الكلام عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام عن الصفة الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب ذكر صفته صلى الله عليه وسلم، أي أوصافه الطاهرة عليه الصلاة والسلام. طبعا أهمية، يعني ما أهمية هذا الباب؟ قد يقول قائل: يعني ما أهمية هذا الباب مع أن الأصل، بارك الله عليك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد يقول قائل: يعني ما أهمية هذا الباب، الكلام عن الأوصاف الخلقية للرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، والتفاضل عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى وليس يعني بالصفات الخلقية وكذا. فما أهمية هذا الباب؟ في الحقيقة يعني أهمية هذا الباب، يعني أولا أنه من علامات محبته عليه الصلاة والسلام، من علامات محبته عليه الصلاة والسلام حب التعرف على خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حباه الله سبحانه وتعالى به من الصفات. فإن الإنسان إذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام تعلق قلبه بالرغبة في معرفة صفات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويعني استحضار صورة النبي عليه الصلاة والسلام يعني في ذهن الإنسان، يعني عند الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون الإنسان متصورا يعني لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الصفات الخلقية. هذا أمر. الأمر الآخر هو ما يتعلق بذلك من حكم شرعي فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالشيطان لا يستطيع أن يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان عليها عليه الصلاة والسلام في الدنيا. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا جاءه من يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي كذا وكذا، فيقول له: إيه؟ صفه لي. فيصف له يعني ما رأى في المنام، فإذا وصفه كما يطابق صفته عليه الصلاة والسلام يقول قد رأيته. فإذا جاءنا شخص ويزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فنقول له: إيه؟ صفه لنا. فإذا وصف صفة تطابق صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في سيرته المشرفة، إذا تكون هذه رؤيا حق، والذي رآه هو النبي عليه الصلاة والسلام حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. لكن إذا جاء شخص ووصف صفة أخرى تتعارض مع ما جاء في صفته عليه الصلاة والسلام في السيرة المشرفة فنقول: هذا إيه؟ شيطان يعني يتلاعب بالرأي، لأنه يمكن أن يأتي الشيطان في صورة أخرى من الصور غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم كذبا أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه يعني حلما من الشيطان وتلاعبا من الشيطان. فهذه يعني من الفوائد الشرعية المتعلقة بمعرفة صفاته عليه الصلاة والسلام. ثم أمر ثالث يعني يستفاد من معرفة صفته عليه الصلاة والسلام، يعني أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني أكرمه الله عز وجل يعني بالكمال الخلقي والكمال الخلقي عليه الصلاة والسلام، فقد كانت يعني صفاته عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية كلاهما يعني في غاية الكمال الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وربعة كان من الرجال، وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال، وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة يعني معتدل الطول، الربعة اللي هو الايه الانسان يعني معتدل الطول، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال يعني كان معتدل الطول عليه الصلاة والسلام، لا من قصارهم ولا الطوال، يعني لا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا ولا طويلا، يعني لا قصيرا يعني قصرا زائدا ولا طويلا طولا زائدا، وإنما كان معتدل الطول عليه الصلاة والسلام. بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره، بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره، مرة أخرى فيكون وفرة يضرب منكبيه يعلو ظهره. فيقول من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، يعني كان عريض العظام عليه الصلاة والسلام، يعني كبير حجم العظام عليه الصلاة والسلام، فكان بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض أعلى الظهر وأعلى الصدر، والمنكب اللي هو مكان التقاء الكتف والعضد، يعني هذا العضد والكتف وهذا الكتف مكان التقائهما اللي هو المنكب، اللي هو يعني مكان التقاء هذه الزاوية، فبعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لشعر النبي صلى الله عليه وسلم قال شعره يبلغ شحمة الأذن، شحمة الأذن اللي هي القطعة الطرية يعني من في طرف الأذن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل شعره عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ شحمة الأذن. قال يوفره مرة أخرى فيكون وفرة يضرب منكبيه يعلو ظهره عليه الصلاة والسلام، يعني أحيانا يكون شعره عليه الصلاة والسلام وفرة، والوفرة اللي هو الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن، وأحيانا يتركه حتى يضرب المنكبين، يعني يصل إلى المنكبين، والشعر إذا وصل إلى المنكبين يقال له اللمة يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره حتى يصل إلى المنكبين فيقال له اللمة، ثم يقصه عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى شحمتي الأذنين، ثم إذا طال إلى المنكبين يقصه إلى الأذنين عليه الصلاة والسلام. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق شعره عليه الصلاة والسلام من المنتصف، يفرق شعره من من المنتصف عليه الصلاة والسلام، كان يفرق شعره من يافوخه إلى ما بين عينيه، اليافوخ اللي هو منتصف الرأس هنا إلى ما بين العينين، فكان يفرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره يعني قسمين، وشعره عليه الصلاة والسلام يطول يعني إلى المنكبين ثم يقصه حتى يصل إلى الأذنين. قال يضرب منكبيه يعلو ظهره، يعني ربما طال الشعر عن المنكبين حتى وصل إلى الظهر يعني أحيانا، لكن العادة أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما بين يعني الأذن إلى المنكب. قال يحلق رأسه لأجل النسك وربما قصره في نسك، يحلق شعره لأجل النسك وربما قصره في نسك. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق شعره في النسك، يعني في الحج والعمرة عند التحلل من الحج والعمرة يحلق شعره، الحلق اللي هو بالموسى اللي هو يعني إزالة الشعر بالمرة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحلق شعره إلا في النسك، وأحيانا ربما قصره في النسك عليه الصلاة والسلام، يعني ربما قصره في النسك، لكن الغالب أنه كان يحلق رأسه عليه الصلاة والسلام في النسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، ثلاث مرات. في كل مرة يقولون: والمقصرين يا رسول الله، فيقول: رحم الله المحلقين. ثم بعد الثالثة قال: والمقصرين، قال: والمقصرين. قال: وقد رووا: لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي. وقد رووا: لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي. وقد رووا، يعني روى المحدثون، أنه لا توضع النواصي، يعني لا يحلق الشعر، لا يحلق الشعر إلا لأجل النسك. ويعني هذا الأمر يعني ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج يعني وحذر منهم الذين خرجوا وكفروا الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج قال: سيماهم التحليق. سيماهم التحليق يعني علامتهم أنهم دائما حليقي الرؤوس. فهنا قال الفقهاء يعني أنه يكره أن تكون سيما الإنسان الحلق، يعني والسيما اللي هي العلامة الدائمة، يعني أنه سيكون من عادته دائما أنه حالق رأسه كلما نبت يعني حلقه وكذا. فقالوا يكره هذا لما فيه من التشبه بالخوارج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق، ولأنه يخالف هديه عليه الصلاة والسلام. ما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحلق شعره إلا في يعني النسك، لكن قالوا هذا على الكراهة يعني وليس على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد يعني طفلا حلقوا بعض رأسه وتركوا بعضه قال: احلقوه كله أو ذروه كله، قال: احلقوه كله أو ذروه كله. فمعنى هذا أنه يجوز حلق الرأس كله أو ترك الرأس كله، لكن يعني كما ذكرنا الكراهة هنا في أن تكون هذه يعني سيمة للإنسان وعلامة يعني دائمة ملازمة له، فتكون يعني على سبيل الكراهة لا تصل إلى التحريم. قال: أبيض، طبعا هنا المحاص يعني الذي يمحص يعني من الذنوب، يعني يطهر منها، إلا لأجل النسك المحاصي، يعني لأن النسك اللي هو الحج والعمرة ينقيان الذنوب وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمحاص من التمحيص اللي هو التنقية من الذنوب. يعني قال: أبيض قد شرب حمرة علت، وفي الصحيح أزهر اللون ثبت. طيب هنا يتكلم عن لون بشرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بياضه حمرة. لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض قد أشرب بياضه حمرة، يعني بياضا مخلوطا بحمرة، البياض المشرب بحمرة يعني المخلوط بحمرة. قال: وفي الصحيح أزهر اللون، يعني وجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، والأزهر هو الأبيض المشرب بحمرة. قال فلان أزهر يعني أبيض البشرة، والبياض مشرب يعني مشوب بحمرة أو مخلوط بحمرة. فكان هذا لون يعني بشرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الصحيح أشكل العينين، وفي الصحيح أشكل العينين، أي حمرة لدى بياض العين. طيب يقول: وفي الصحيح، يعني جاء في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العينين. أشكل العينين، طيب هنا ما معنى أشكل العينين؟ يعني تفسير هذه الصفة الخلقية من صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم أشكل العينين. فالتفسير الأول هو الذي ذكره المؤلف، أنه يخالط بياض عينيه حمرة، يعني بياض العين، بياض العين يعني يخالطه شيء من الحمرة في بياض العين. وجاء عن أحد رواة الحديث وهو سماك رحمه الله قال: قال أشكل العينين قال طويل شق العين، قال طويل شق العين، يعني فسره بعض رواة الحديث قالوا أشكل العينين، يعني طويل شق الايه، شق العين يعني طويل، فهذا تفسير آخر لمعنى أشكل العينين. لكن قالوا يعني إن أكثر إيه شراح الحديث، وهذا المعروف يعني في اللغة، أن الشكل اللي هو إيه اختلاط البياض بحمرة، فأشكل العينين يعني بياض عينيه يخالطه أو يشوبه حمرة يعني يسيرة. قال ولعلي أدعج وفسر بشدة السواد في العين يرى. يقول ولعلي يعني وجاء عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما إيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعج العينين، أدعج العينين، وفسر الدعج بشدة سواد العين، وفسر الدعج بشدة سواد العين، بشدة سواد الإيه العين. وفي الحقيقة كلمة أدعج يعني فسرت بشدة سواد العين، وهناك تفسير آخر للدعج أنه شدة السواد مع شدة البياض، بس لو هذا التفسير يعني لم يختاروه لأنه إيه سيتعارض مع أشكل العينين، والبعض قال أنه ليس هناك تعارض يعني حتى على هذا التفسير، أن إيه إما بتفسير أشكل العينين بواسع الشق، أو تفسير يعني أن شدة البياض يعني عدم إيه ما شابه من الحمرة يعني. قال ونلاحظ طبعا هنا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يعني وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا يعني في كل ما يتعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك لشدة محبتهم له عليه الصلاة والسلام، ويعني اعتنائهم بأمره عليه الصلاة والسلام، فرووا لنا يعني هذه التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سبيط ولا بجعد الخبر، وعن علي سبيط لم يثبت إسناده وكان كث اللحية. هنا بالنسبة يعني لشعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث الكثيرة التي جاءت في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني لا هو بالشعر السبط اللي هو المسترسل الذي لا تكسر فيه ولا كذا، ولا هو بالشعر الجعد اللي هو الشديد الخشونة والتثني، وإنما كان يعني وسطا بين ذلك، يعني جاء أنه كان رجل الشعر اللي هو يعني الشعر الذي فيه تجعد، الذي فيه يعني تفن يسير أو تجعد يسير، لا هو يعني الشديد الجعودة، ولا هو بالسبط اللي هو المسترسل الذي ليس فيه أي تفن ولا تكسر. فإذا يعني هنا التوفيق بين الروايات، يعني جاء بعض الروايات جعد الشعر وبعضها سبط الشعر، وأكثر الوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنه كان رجل الشعر، يعني ليس بجعد ولا سبط. فهنا قالوا يعني الرواية التي فيها سبط الشعر قال لم يثبت إسنادها، من جهة الإسناد لم تثبت، والذين قالوا يعني الرواية اللي جاء فيها جعد الشعر أو كذا قالوا يعني مقارنة يعني بالسبوطة يعني الشديدة اللي هو الاسترسال الشديد، فقصدوا أنه ليس مسترسلا يعني استرسالا شديد. لكن الخلاصة يعني أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كما وصف لا هو يعني بالسبط ولا هو بالجعد، وإنما كان بين ذلك. نعم رجل الشعر، الله تعالى أعلم يعني. الله يبارك. رجل نعم رجل الشعر يعني فيه تفنن يسير، يعني فيه تفنن يسير، لا هو يعني بالجعد اللي هو الخشن الذي فيه تكسر يعني كثير، ولا هو بالسبط اللي هو المسترسل الذي لا انثناء فيه ولا تكسر. طيب، قال: وكان كث اللحية، كان عليه الصلاة والسلام كث اللحية يعني كثير شعر اللحية وغليظ شعر اللحية، اللحية الكثة يعني كثيرة الشعر مع غلظ الشعر، شعر اللحية يعني ليس شعرا يعني ناعما مسترسلا، إنما هو شعر غليظ، وكث كث اللحية يعني كثير شعر اللحية. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءته في الصلاة من اضطراب لحيته من وراء ظهره في الصلاة السرية، إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية فكانت لحيته عليه الصلاة والسلام لأنه كث اللحية فترى لحيته من وراء ظهره، فيرون لحية النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب يعني عندما ينطق، فاللحية تتحرك مع تحرك الفك، وإذا سكت عن القراءة سكنت اللحية، فكانوا يعني الذي يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية يعلم متى يقرأ ومتى يسكن من لكونه عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام. وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم تملأ عارضيه يعني جانب يعني تملأ جانبي الوجه، يعني لحية متصلة من شعر الرأس تملأ جانبي الوجه. قال: وأشعر الصدر دقيق المسربة من سرة حتى يحاذي لببه، حتى يحاذي لببه. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الصدر يعني كثير شعر الصدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الصدر يعني كان كثير شعر الصدر عليه الصلاة والسلام. دقيق المسربة، المسربة قالوا هي خط من الشعر يعني يصل ما بين سرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللبة، يصل ما بين السرة واللبة، واللبة قالوا اللي هي يعني بداية النحر أو بداية العنق، اللي هو الموضع الذي يعني تعلق لو أن شخصا لبس قلادة أو كذا، موضع القلادة يعني، فكان يعني يوجد خط يعني يبدأ من صدر النبي صلى الله عليه وسلم، خط دقيق من الشعر من لبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل إلى يصل إلى سرته عليه الصلاة والسلام، فكان دقيق المسربة عليه الصلاة والسلام. قال: وكان شثنا كفه والقدم، وهو الغليظ قوة يستلزم. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الكف وشثن القدم، وفسر الشثن بأنه الغليظ القوي، يعني كان غليظ أصابع الكفين يعني كبير حجم عظام أصابع كبار حجم يعني حجم الكف، كف النبي صلى الله عليه وسلم حجمه كبير وأصابعه ليست يعني رقيقة نحيفة وإنما أصابعه غليظة عليه الصلاة والسلام، أصابع الكف اليدين الكفان يعني أصابع اليدين وأصابع وكذا القدمين مع أصابعهما، فكان غليظ الأصابع عليه الصلاة والسلام. وقالوا أن شثن الكفين وشثن القدمين هذا يعني يدل على يعني القوة، يعني فيه القوة، إذا قبض يعني يقبض بقوة يعني عليه الصلاة والسلام. وقالوا هذا لا يتعارض مع يعني مع يعني كونه شثن لا يتعارض مع ما ورد من ليونة كف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الليونة اللي هي في الملمس يعني من جهة الملمس والملمس جلد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليونة، لكن حجم الكف وحجم الأصابع فيه غلظ وقوة في القبض وقوة في البطش وكذا، لكن مع ذلك يعني جلد بطن الكف وكذا فيه ليونة، لأن أنس رضي الله عنه قال يعني صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما مست يدي حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مست يدي حريرا ولا ديباجا، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليونة يعني في الجلد، لكن مع قوة وغلظ في وكبر في حجم الكف واليدين والقدمين عليه الصلاة والسلام. قال: إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعد يحط، إذا مشى كأنما تقلع من صخر نيقوي مشي مسرعا. هنا صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينحدر من مكان عالٍ، يعني إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينحدر من مكان عالٍ، كأنه ينزل من مرتفع، يعني إلى من مكان عالٍ ينزل إلى المكان الخفيض. من صعد يحط، يعني يحط من مكان عالٍ، أو كأنه يهبط من مكان عالٍ. إذا مشى كأنما تقلع، يعني بعض الصحابة لما وصف مشي النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقلع تقلعا، قالوا يعني كأنه يخرج قدميه من صخر، يعني كأن القدم مغروزة في صخر وهو يخرجها من من الصخر، يعني لقوة المشية. فإذا هنا يعني مشية النبي صلى الله عليه وسلم فيها كأنه ينحدر من صبب، والقدم كأنها تتقلع، يعني رفع القدم كأنها كأنه ينزعها من صخر يعني كانت مغروزة فيه. وهذه الصفة في المشي فيها القوة والسرعة، القوة والسرعة في مشية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي يعني مشية فيها قوة وفيها سرعة في المشي. ووصف الصحابة أيضا رضي الله عنه أنهم كانوا يعني يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيجهدون أنفسهم للحاقه عليه الصلاة والسلام وهو غير مكترث، وهو غير مكترث، يعني كان إذا مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يعني مشيته العادية، يعني هو ما يتعمد يعني إسراعا، لكن هو مشيته العادية هي في طبيعتها فيها سرعة وقوة، فالذي يريد أن يسير معه عليه الصلاة والسلام يجهد نفسه حتى يلاحقه وهو غير مكترث عليه الصلاة والسلام. فيقول أي قوي مشي مسرع، يعني هذه الصفة في صفة مشية النبي صلى الله عليه وسلم تفيد قوة مشيته وتفيد سرعة مشيته عليه الصلاة والسلام. قال: يقبل كله إذا ما التفت وليس يلوي عنقا تلفتا. كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا التفت التفت جميعا عليه الصلاة والسلام، يعني بجميع بدنه وصدره وكذا، لا يلتفت بعنق، يعني إذا شخص مثلا نادى من الخلف أو كذا أراد أن يلتفت إليه فيلتفت كله عليه الصلاة والسلام بجميع يعني صدره وبدنه عليه الصلاة والسلام، لا يلوي عنقه أو يعني لا يلتفت برأسه أو عنقه وحدها، وإنما يلتفت جميعا عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام، توجه بكليته ولا يخالف بعض جسده بعضا، فكان يلتفت بجميع أجزاء بدنه عليه الصلاة والسلام، إذا توجه إلى شيء توجه بكليته عليه الصلاة والسلام. قال: كأنما عرقه كاللؤلؤ، أي في البياض والصفا إذا رؤي، تجمعه أم سليم تجعله في طيبها فهو لعمري أفضله، يقول من ينعته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله عليه الصلاة والسلام. فهنا يصف عرق النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول يعني كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ، أي في بياضه وصفائه، كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا انحدر كأنه حبات من اللؤلؤ في يعني نقائها في صفائها، يعني نقاء لونها وبياضها عليه الصلاة والسلام. وكان عرقه عليه الصلاة والسلام أطيب من المسك، كان عرقه عليه الصلاة والسلام أطيب من المسك، كما ورد في صحيح مسلم أن أم سليم رضي الله عنها وأرضاه، وهي يعني أم أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله في قارورة تتطيب به عليه الصلاة والسلام، تجمعه في قارورة تتطيب به. وورد هذا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أيضا، كنا يعني أحيانا يجمعن عرق النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلنه في قارورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاصة وقت نزول الوحي عليه يعني يتفصد عرقا كما جاء في صحيح البخاري، كان يعني من علامات نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءه الوحي يتفصد جبينه عرقا في الليلة الشديدة البرد، يعني ولو كانت الليلة يعني ليلة شديدة البرد أول ما يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام إذا بجبينه يتفصد عرقا، يعني يصب العرق من جبينه عليه الصلاة والسلام. فكنا يجمعنا عرقه عليه الصلاة والسلام ويجعلنه في قارورة يتطيب به عليه الصلاة والسلام. طيب يقول من ينعته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله، يقول يعني من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه من الصحابة رضي الله عنهم، كل منهم يقول يعني ما رأيت قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام، يعني في كمال الخلقة وكمال الخلق عليه الصلاة والسلام. فجاء في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال لم أرى شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في الحديث يعني عن إسحاق الهمداني قال قلت لامرأة حجت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم شبهيه لي، قال قلت لامرأة حجت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم شبهيه لي، فقالت كالقمر ليلة البدر ولم أرى قبله ولا بعده مثله. وجاء هذا في أحاديث يعني أكثر من واحد، يعني ممن وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما رأيت قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. طيب الباب الذي بعده قال باب ذكري وصف أم معبد الخزاعية له عليه الصلاة والسلام. باب ذكر وصف أم معبد له عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن ذكر يعني عددا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني اشترك فيها واصفون كثيرون، أورد هنا حديثين يعني من أشهر الأحاديث التي وردت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم معبد الخزاعية وحديث هند ابن أبي هالة، أم معبد رضي الله عنها وهند ابن أبي هالة رضي الله عنه، فهذان يعني من يعني حديثهما في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر الأحاديث الواردة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا يعني الصفات الواردة في حديث أم معبد. ولو تذكرون أم معبد هي تلك المرأة التي كان لها يعني خيمة في الطريق بين مكة والمدينة تسقي المارين الماء واللبن، تسقي المارين على الطريق يعني الماء واللبن، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة وهي لا تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ شاة يعني هزيلة ليس في ضرعها شيء من اللبن، فمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحلب يعني الإناء وشرب وملأ لها إناء وتركه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء زوجها اللي هو أبو معبد فقالت يعني مر بنا رجل مبارك يعني ففعل كذا وكذا، فقال صفيه لي، فوصفت له النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي سيأتي ذكرها هنا. وأم معبد اسمها عاتكة بنت خالد الخزاعي. قال: تقول فيه بلسان ناعت أبلج وجه ظاهر الوضاءة. تقول فيه بلسان ناعت أبلج وجه ظاهر الوضاءة. فيقول أم معبد رضي الله عنها لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أبلج الوجه. أبلج الوجه يعني مشرق الوجه، نير الوجه، وجهه أبلج، البلج اللي هو النور والإشراق والإضاءة، فتقول أبلج الوجه يعني وجهه منير ومضيء. وهذا المعنى أيضا ورد يعني في أحاديث أخرى، يعني بعض الصحابة وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالقمر ليلة البدر، وبعضهم قال: إذا رأيته قلت الشمس طالعة، إذا رأيته قلت الشمس طالعة عليه الصلاة والسلام، فكان وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه الشمس وكأنه القمر في ليلة البدر. وهنا إيه أم معبد رضي الله عنها تقول: كان أبلج الوجه يعني مشرق الوجه منيرا مضيئا عليه الصلاة والسلام. ظاهر الوضاءة، والوضاءة يعني الحسن والجمال، الحسن والجمال، فتقول يعني أبلج، كان أبلج الوجه ظاهر الوضاءة. الخلق منه لم تعبه سجلة، سجلة بالضم، الخلق منه لم تعبه سجلة، كلا ولم تزري به من صعلة. فتقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد يعني في بدنه عليه الصلاة والسلام شيء يعاب به عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فيه أي شيء من العيوب الخلقية. فقالت لم تعبه سجلة، وقالوا السجلة هي عظم البطن مع استرخاء أسفله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تعبه سجلة، يعني ليس عظيم البطن يعني مسترخي أسفل البطن، فلم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام. ولم تزري به صعلة، هذه أيضا في وصف أم معبد، والصعلة قالوا هو صغر حجم الرأس، صغر حجم الرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الهام، يعني عظيم الهامة يعني كبير حجم الرأس عليه الصلاة والسلام. فالصعلة هي صغر حجم الرأس. فإذا هنا أم معبد تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، تنفي عنه السجلة اللي هي عظم البطن مع استرخاء أسفله، وتنفي عنه الصعلة اللي هي صغر حجم الرأس. تقول: أدعج والأهداب فيها وطف من طولها أو غطف أو عطف. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أدعج، كان النبي صلى الله عليه وسلم أدعج. ومر بنا يمكن الدعج مر بنا اللي هو شدة سواد العينين، شدة سواد العينين، وقيل في تفسير آخر شدة سواد العين مع شدة بياضه. فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أدعج عليه الصلاة والسلام. والأهداب فيها وطف، وفي رواية فيها غطف، وفي رواية فيها عطف. طيب الأهداب اللي هي يقال لها الأشفار، اللي هو الشعر الجفني، يعني هي هذه الأهداب اللي هو الشعر الذي يكون في جفن العين، الأهداب اللي هي الشعر الذي يكون في جفن العين. فتقول والأهداب فيها وطف من طولها، فالوطف بمعنى الطول، يعني الأهداب طويلة. وفي رواية فيها غطف، فيها غطف، والغطف أيضا بمعنى الوطف، وهو أن يطول شعر الأجفان ثم ينعطف، يعني أن الشعر طويل وفيه تقوس، يعني شعر الجفن طويل وليس يعني مستقيما كده، انما يعني يجيء بتقوس من هنا، والشعر من اسفل ايضا فيه تقوس وانسناء. والعطف معناه يعني المعنى قريب ايضا، يعني طال يعني العطف اللي هو الطول مع الانعطاف. فاذا كلها بمعنى واحد يعني تقريبا، اللي هي الوطف او الغطف او العطف، كلها تفيد يعني طول شعر الاجفان او الاهداب مع انعطافها، يعني او ما فيها من الانحناء. يعني قال والجيد فيه سطع وسيم والصوت فيه صحل قسيم. فتصف جيد النبي صلى الله عليه وسلم، الجيد وهو العنق، فتقول يعني في جيده سطع، والسطع هو طول العنق وارتفاعه، طول العنق وارتفاعه، فتقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في جيده سطع يعني طول وارتفاع. وسيم يعني ومن صفاته الوسامة، الوسامة اللي بمعنى الحسن، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيما وفي جيده سطع. قال والصوت فيه صحل، تقول وفي صوته صحل، والصحل فسر بالبحة أو غلظ الصوت، يعني الصوت الذي فيه غلظ أو فيه بحة، فيه بحة، فهذه صفة صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني بحة يعني يسيرة، تعطي الصوت حسنا وجمالا، يعني هذه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا عليه الصلاة والسلام، فالصوت فيه غلظ يعني فيه قوة، وفي نفس الوقت فيه بحة تعطيه يعني حسنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت، وورد حسن صوته عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، يعني يصف الصحابة حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة حينما يتلو القرآن الكريم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، وأذن يعني أنصت واستمع، ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء عز وجل أذنه، يعني كاستماعه سبحانه وتعالى لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. ولما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه قال يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور حتى إذا بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير من يعني جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحسن صوته. هذا جبير بن مطعم، جبير بن مطعم ابن عدي رضي الله عنه. فالصحل قالوا هو قريب من الصهل، والصهل هو صوت الفرس، يعني مثل صوت الصهيل الفرس بيكون فيه بحة، يعني الصحل يعني اللي هو بحة في الصوت مع قوة، يعني تشبه الصهل اللي هو صوت الخيل. يعني قسيم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قسيما، والقسامة بمعنى الحسن، القسيم بمعنى الحسن، وتناسق يعني قسمة تقسيم الأعضاء عليه الصلاة والسلام. كثيف لحية أزج أقرن أحلاه من قرب له وأحسن أجمله من بعد وأبهى يعلوه إذ ما يتكلم البهى. نعم لا يعني هذا البيت يعني هو ليس من أبيات الألفية، وإنما هو بيت هذا من الشرح أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر، يعني يقول لو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني معجزات وأشياء من خوارق العادات يعني تدل على صدقه وصدق نبوته كانت بديهته، كان مجرد يعني النظر إليه ورؤيته تأتيك بالخبر تدلك على صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. يقول كثيف لحية أزج أقرن، كان كثيف اللحية صلى الله عليه وسلم. طيب الأزج اللي هو مقوس الحاجبين مع طولهما، مع طولهما يعني طويل الحاجبين عليه الصلاة والسلام، والحاجبان يعني دقيقان وطويلان ويمتدان إلى مؤخر العينين، يعني من بداية يعني طرف العين، فالحاجب يعني طويل ودقيق ويمتد إلى يعني إلى يعني نهاية طرف كل عين، إلى مؤخر كل عين. والأقرن يعني الموصول الحاجبين بعضهما ببعض، يعني الحاجبان متصلان أو ملتقيان في الوسط. في الحقيقة موضوع القرن واقتران الحاجبين هنا يعني وصاف النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال في حاجبيه قرن مثل أم معبد رضي الله عنها، وبعضهم وصف أنه غير مقرون الحاجبين. وهند بن أبي هالة رضي الله عنه يعني وكذا يعني يستفاد من وصفه أنه يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد يحسب أن حاجبيه بينهما قرن، يعني الذي يراه من بعيد يحسب أن الحاجبين مقترنين يعني ملتقي، أنهما قد التقيا، لكن من دنا منه صلى الله عليه وسلم وتأمله وجد بينهما يعني بلجا، أو وجد بينهما بلاجا يعني عدم التقاء، لكن شيء يسير لا يرى يعني لمن لم يدقق في النظر إليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني ليس هناك تعارض يعني الذي قال في حاجبيه قرن، يعني هذا ما يبدو يعني لمن لم يدقق في التأمل وكذا، وأما من دقق في التأمل فيجد بينهما بلجا يعني يسيرا، ليس التقاء تاما وإنما بينهما شيء يسير. ثم تقول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني أحلى الناس من من قرب وأجمل الناس من بعد، أحلى الناس يعني من قرب وأجملهم من بعد عليه الصلاة والسلام. فحسن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواء رؤية من بعيد أو رؤية من قريب عليه الصلاة والسلام، سواء جلس الإنسان قريبا منه يتأمل محاسنه عليه الصلاة والسلام أو رآه الناظر من من بعيد، فجماله وحسنه عليه الصلاة والسلام في الحالتين. لأن بعض الناس يعني ربما إذا رؤية من بعيد مثلا يبدو حسنه في القرب يختلف الأمر أو العكس أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنه يعني وجماله خلقته عليه الصلاة والسلام يعني يدركه القريب منه والبعيد عنه عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لصفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنه يعلوه إذ ما يتكلم البهاء، يعلوه البهاء إذا تكلم عليه الصلاة والسلام، ويعلوه الوقار إذا صمت عليه الصلاة والسلام. يعني حديث أم معبد تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأبهاه من بعيد، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب، إن تكلم سما وعلاه البهاء، وإن صمت فعليه الوقار. فإذا إذا تكلم عليه الصلاة والسلام يعلو كلامه البهاء يعني والحسن وجمال الكلام الذي يعني لا يريد سامعه أن يعني يسكت عنه عليه الصلاة والسلام، وإذا صمت عليه الصلاة والسلام فعليه الوقار، عليه الحلم والرزانة. وقالت يعني منطقه كخرز تحدرت، تقول أم معبد كان منطقه خرزات نظم يتحدرن، يعني كأنه عقد كالعقد يعني وفيه خرزات، كأنه عقد يعني وانفرط العقد والخرزات من الجواهر وال يعني النفيسة والأحجار الكريمة، يعني كأن حبات العقد تنفرط يعني وتتساقط واحدة وراء الأخرى. فهنا تشبه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات تخرج من فمه كأنها يعني حبات عقد، خرزات يعني انفرطت من العقد وهي تتساقط يعني واحدة تلو الأخرى. فتشبه حسن يعني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كأنها خرزات يعني من العقد انفرطت. فصل الكلام ليس فيه هزر، حلو المقال ما علاه نزر. كان النبي صلى الله عليه وسلم فصل الكلام، يعني كلامه ايه؟ بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل. كان فصل الكلام يعني كلامه يفصل ايه؟ بين الحق والباطل، خلاص يقطع الايه؟ النزاع ويفصل، يقول الكلمة يعني التي ايه؟ تحسم الايه؟ الامر. ليس فيه هزر، الهزر اللي هو الكلام الذي يمل ايه؟ سامعه. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه هزر، يعني ليس فيه كلام مما ايه؟ يمل سامعه، الكلام الذي لا فائدة فيه ويسبب الملل للسامع. وكان حلو المنطق، تقول أم معبد رضي الله عنها، حلو المنطق لا نزر ولا هزر، يعني ليس كلامه بالقليل الذي لا يفهم ولا هو بالكثير الذي يمل. ما عراه نزر، النزر اللي هو القلة، يعني لا كلامه بالنزر اللي هو القليل قلة لا يفهم معها مقصده وماذا يريد، يعني لا كلامه عليه الصلاة والسلام بالقصير قصرا يعني مخلا لا تفهم معه ماذا يريد، ولا هو بالإيه؟ بالطويل طولا مملا يعني زيادة عن الإيه؟ الحاجة. وإنما كلامه عليه الصلاة والسلام بقدر يعني ما تحصل ايه الحاجة والفائدة. وهذا كان طبعا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، انه قال عليه الصلاة والسلام: واختصر لي الكلام اختصارا، وقال: اعطيت جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم، قال: اعطيت جوامع الكلم، يعني الكلمات القليلة التي تجمع المعاني الكثيرة. فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر فيجمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، واختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاة والسلام، بحيث يستطيع أن يعبر عن المعاني الكثيرة في الألفاظ المختصرة الوجيزة التي المفهمة التي يحصل بها المقصود ويتم بها النفع. لا بائن طولا ولا يقتحم من قصر فهو عليهم يعظم بنظرة المنظر والمقدار تحفه الرفقة بائتمار إن أمروا تبادروا امتثالا أو قال قولا أنصتوا إجلالا. فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس بالطويل البائن ولا تقتحمه عين من قصر، يعني لا هو طويل طولا بائنا ولا هو قصير عليه الصلاة والسلام قصرا يعني مفرطا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام معتدلا الطول. فهو عليهم يعظم بنظرة المنظر، يعني كان أنظر الناس منظرا يعني مفضلا على جلسائه ومن حوله جمال منظره عليه الصلاة والسلام. تحفه الرفقة، يعني تحيط به الرفقة، المرافقون للنبي صلى الله عليه وسلم يحفون به، يعني يحيطون به عليه الصلاة والسلام. بائتمار، يعني بأمره عليه الصلاة والسلام، بأمره إن أمروا تبادروا امتثالا، يعني إذا أمرهم بشيء تبادروا امتثالا له عليه الصلاة والسلام. أو قال قولا أنصتوا إجلالا، إذا قال صلى الله عليه وسلم قولا أنصتوا إجلالا لقوله، إذا تكلم أنصتوا واستمعوا إليه عليه الصلاة والسلام مجلين له، لا يقاطعونه في الكلام ولا ينشغلون عن حديثه بشيء، وإنما ينصتون له عليه الصلاة والسلام إذا تكلم. وإذا أمرهم بأمر بادروا إلى امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. قال: فهو لدى أصحابه محفود أن يسرعون طاعة محشود. فتقول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يعني محفود محشود، تصف أم معبد النبي صلى الله عليه وسلم تقول محفود محشود. فما معنى محفود؟ قال يعني يسرعون طاعة، يعني أصحابه يسرعون في طاعته عليه الصلاة والسلام. محشود يعني يجتمع الناس حوله، دائما حوله حشد، يعني الناس يعني يجتمعون حوله ينتظرون أمره ويتسمعون لقوله عليه الصلاة والسلام. ليس بعابس ولا مفندي، ليس بعابس ولا مفندي، بذاك عرفته أم معبدي. فمما جاء أيضا في وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعابس، والعابس هو الإيه؟ الذي يعني عبوس الوجه وإبداء الضجر يعني والضيق الذي يعني يظهر إيه؟ الكراهية والضيق يعني من لقاء من حوله. فلم يكن عليه الصلاة والسلام عابس الوجه، بل إيه؟ بالعكس من هذا، كان عليه الصلاة والسلام يعني لا يعني كما قال يعني جرير رضي الله عنه: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم، إلا تبسم. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم عليه الصلاة والسلام. فكان يعني إيه؟ دائما عليه البشاشة يعني عليه الصلاة والسلام، إلا طبعا إذا أغضبه شيء أو كذا يعني، في لكن ليس من طبعه يعني العبوس، وكان لا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى كما سيأتي وكذا. لكن كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني دائما إيه؟ يتهلل وجهه من البشر عليه الصلاة والسلام وكذا، إلا أن يغضب لله سبحانه وتعالى كما سيأتي. فلم يكن بالعابس عليه الصلاة والسلام ولا مفند. المفند هو الذي إيه؟ لا فائدة من كلامه. المفند اللي هو إيه؟ يعني لما يعقوب عليه السلام قال إيه؟ تفندون، نعم، لولا أن تفندون. فتفندون يعني تقولون إيه؟ يعني إنه أصابه الخرف يعني لكبر سنه وضعف عقله وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيه؟ بالمفند يعني، وإنما كلامه عليه الصلاة والسلام الكلام الذي يعني فيه رجاحة العقل ويشهد له برجاحة العقل عليه الصلاة والسلام. كذاك عرفته أم معبد، يعني أم معبد إيه؟ عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف ووصفته بهذا الوصف. فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.